مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب، كتاب فقه السنة للعلامة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، طبعة مصححة مخرجة الأحاديث وموافقة لأحكام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الناشر دار الفتح للإعلام العربي، يقرأه عليكم السيد علي. كتاب الحدود، عنوان حد الزنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أولا، دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه، لأنه أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان، ويتعهدانها بالرعاية وغرس عواطف الحب والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس. ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. ثانيا، وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم، فنهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. ثالثا، واعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة، لأنه وخيم العاقبة ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم. فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سورة الإسراء. رابعا، لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء كالزهري والسيلان والقرحة. الخامس، وهو أحد أسباب جريمة القتل، إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان، وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. سادسا، والزنا يفسد نظام البيت ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. سابعا، وفي الزنا ضياع النسب وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث. ثامنا، وفي الزنا تغرير بالزوج، إذ إن الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه. تاسعا، إن الزنا علاقة مؤقتة لا تبعة وراءها، فهو عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف. وجملة القول، يقول المؤلف: إنه قد ثبت علميا ثبوتا لا مجال للشك فيه عظم ضرر الزنا، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، ومورث لأقتل الأدواء، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات، ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. لهذا كله ولغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة، وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع. والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع، ويقضي بارتكاب أخف الضررين، وهذه هي العدالة. ولا شك أن ضرر عقوبة الزنا لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا ورواج المنكر وإشاعة الفحش والفجور. إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه فإن في تنفيذها حفظ النفوس وصيانة الأعراض وحماية الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. إن الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآدابها العالية ونظافتها من الرجس والتلوث وطهارتها من التدني والتسفل، على أن الإسلام من جانب آخر كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون في الحلال مندوحة على الحرام، ولكي لا يبقى عذر المقترف هذه الجريمة وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزنا وأرهبهم. ومن ذلك أولا، فمن الاحتياط أنه درأ الحدود بالشبهات، فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. ثانيا، وأنه لا بد في إثبات هذه الجريمة من 4 شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا شهادة الفسقة. ثالثا، وأن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، وهذا مما يصعب ثبوته. رابعا، ولو فرض أن 3 منهم شهدوا بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم أو رجع أحدهم عن شهادته أقيم عليهم حد القذف، فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا، فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. وقد يقول قائل: إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب كما قلنا، إن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتها فإنه يعمل لها 1000 حساب وحساب قبل أن تقترف. هذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها، لا سيما أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز إن لم تكن أعنفها على الإطلاق. ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها. عنوان: التدرج في تحريم الزنا. يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر وكما حصل في تشريع الصيام، فكانت عقوبة الزنا في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف. يقول الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، سورة النساء. ثم تدرج الحاكم من ذلك إلى الحبس في البيوت. يقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، سورة النساء. ثم استقر الأمر وجعل الله السبيل، فجعل عقوبة الزاني البكر 100 جلدة ورجم الثيب حتى يموت. وكان هذا التدرج ليرتقي بالمجتمع ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال فلا يكون عليهم في الدين حرج. واستدلوا لهذا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور. فالآية الأولى في السحاق قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، سورة النساء. والآية الثانية في اللواط قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، سورة النساء. أولا، أي والنساء التي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن 4 من رجالكم فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة. ثانيا والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة وهي اللواط فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. عنوان الزنا الموجب للحد. إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا، تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها. ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتها بالطبع من غير شبهة نكاح ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر سترك الله لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سورة هود. فقال له رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم للناس عامة. رواه مسلم وغيره. عنوان أقسام الزنا. يقول المؤلف الزاني إما أن يكون بكرا وإما أن يكون محصنا ولكل منهما حكم يخصه. عنوان حد البكر. اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد 100 جلدة سواء في ذلك الرجال والنساء لقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة النور. عنوان الجمع بين الجلد والتغريب. والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب الجلد فإنهم قد اختلفوا في إضافة التغريب إليه. أولا قال الشافعي وأحمد يجمع إلى الجلد التغريب مدة عام لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا هامش عسيفا أي أجيرا انتهى الهامش فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه 100 شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واغد يا أنيس هو رجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. وروى البخاري

وقد أخرج أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء أن فيما أنزل الله من القرآن الكريم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي بن كعب بلفظ: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها آية الشيخ والشيخة الحديث. عنوان: شروط الإحصان. يشترط في المحصن الشروط الآتية: أولا، التكليف، أي أن يكون الواطئ عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا أو صغيرا فإنه لا يحد ولكن يعذر. ثانيا، الحرية، فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما، لقول الله سبحانه في حد الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، سورة النساء، والرجم لا يتجزأ. ثالثا، الوطء في نكاح صحيح، أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا ووطئ فيه، ولو لم ينزل ولو كان في حيض أو إحرام يكفي. فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الإحصان، ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان. فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم. وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم. عنوان: المسلم والكافر سواء. وكما يجب الحد على المسلم إذا ثبت منه الزنا فإنه يجب على الذمي والمرتد، لأن الذمي قد التزم الأحكام التي تجري على المسلمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكان محصنين. وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله ولا يخرجه الارتداد عن تنفيذها عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ فقال: تسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وجاءوا بقارئ لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقال أو قالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكننا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فلقد رأيته يحنأ عليها يقيها الحجارة بنفسه، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أحمد بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود، رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم، ولكن كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، إلى قوله تعالى: إن أوتيتم هذا فخذوه، سورة المائدة. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، سورة المائدة. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة. قال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. عنوان: رأي الفقهاء. حكى صاحب البحر الإجماع على أنه يجلد الحربي، وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف والقاسمية إلى أنه يرجم المحصن من الكفار إذا كان بالغا عاقلا حرا وكان أصاب نكاحا صحيحا في اعتقاده. وذهب أبو حنيفة ومحمد وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى إلى أنه يجلد ولا يرجم، لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهم، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودين إنما كان بحكم التوراة التي يدين بها اليهود. وقال الإمام يحيى: والذمي كالحربي في الخلاف. وقال مالك: لا حد عليه. وأما الحربي المستأمن فذهبت العترة والشافعي وأبو يوسف إلى أنه يحد، وذهب مالك وأبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يحد. وقد بالغ ابن عبد البر فنقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام، وتعقب بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك. ومن جملة من قال بأن الإسلام شرط ربيعة شيخ مالك وبعض الشافعية. عنوان: الجمع بين الجلد والرجم. ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهوي ومن التابعين الحسن البصري إلى أن المحصن يجلد 100 جلدة ثم يرجم حتى يموت، فيجمع له بين الجلد والرجم. واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما، وإنما الواجب الرجم خاصة. وعن أحمد روايتان إحداهما يجمع بينهما، وهو أظهر الروايتين، واختارها الخرقي، والأخرى لا يجمع بينهما لمذهب الجمهور، واختارها ابن حامد. واستدلوا بأن النبي صلوات الله وسلامه عليه رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يجلد واحدا منهما. وقال لأنيس الأسلمي: فإن اعترفت فارجمها. ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الأمرين، لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر في الإسلام، فيكون ناسخا لما سبق من الحدين الجلد والرجم. ثم رجم الشيخان أبو بكر وعمر في خلافتهما ولم يجمع بين الجلد والرجم. ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض أنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم. قال: الظاهر عندي أنه يجوز للإمام الحاكم أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والحكمة في ذلك أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي. عنوان: شروط الحد. يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي: أولا العقل، ثانيا البلوغ، ثالثا الاختيار، رابعا العلم بالتحريم. فلا حد على صغير ولا على مجنون ولا مكره، لما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وغيره. وأما العلم بالتحريم فلأن الحد يتبع اقتراف الحرام وهو غير مقترف له. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا فقال له: هل تدري ما الزنا؟ وروى أن جارية سوداء رفعت إلى عمر رضي الله عنه وقيل إنها زنت فخفقها بالدرة خفقات، وقال: أي لكاع زنيت؟ فقالت: من مرغوش بدرهمين. فقال عمر: ما ترون وعنده علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف؟ فقال علي رضي الله عنه: أرى أن ترجمها. وقال عبد الرحمن: أرى مثل ما رأى أخوك. فقال عثمان: أراها تستسهل بالذي صنعت، لا ترى به بأسا، وإنما حد الله على من علم أمر الله عز وجل. فقال عمر: صدقت. عنوان: بما يثبت الحد. يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار أو الشهود. عنوان: ثبوته بالإقرار. أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلة، وقد أخذ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد، فقال مالك والشافعي وداود والطبري وأبو ثور: يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة، لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها، ولم يذكر عددا. وعند الأحناف أنه لا بد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة. ومذهب أحمد وإسحاق مثل الأحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الأول هو الأرجح. عنوان: الرجوع عن الإقرار يسقط الحد. ذهبت الشافعية والحنفية وأحمد إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي أن ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر، حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تركتموه؟ قال الترمذي: إنه حديث حسن. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه انتهى. وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد: إنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ صلى الله عليه وسلم. عنوان: من أقر بزنا امرأة فجحدت. إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده ولا تحد هي، لما رواه أحمد وأبو داود عن سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت، فجلده الحد وتركها. وهذا الحد هو حد الزنا الذي أقر به، لا حد قذف المرأة كما ذهب إليه مالك والشافعي. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة: يحد للقذف فقط لأن إنكارها شبهة، واعترض على هذا الرأي بأن إنكارها لا يبطل إقراره. وذهبت الهادوية ومحمد، ويروى عن الشافعي أنه يحد للزنا والقذف لما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80. عنوان: ثبوته بالشهود. الاتهام بالزنا سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما وإلحاق العار بهما وبأسرتهما وذريتهما، ولهذا شدد الإسلام في إثبات هذه الجريمة حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء جزافا أو لأدنى حزازة بعار الدهر وفضيحة الأبد، فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتية: أولا، أن يكون الشهود 4، بخلاف الشهادة على سائر الحقوق. قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ولقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم، الآية سورة النور، فإن كانوا أقل من 4 لم تقبل. عنوان: وهل يحدون إذا شهدوا؟ قال الأحناف ومالك والراجح مذهب الشافعي وأحمد: نعم، لأن عمر حد 3 الذين شهدوا على المغيرة، وهم أبو بكر ونافع وشبل بن معبد. وقيل لا يحدون حد القذف لأن قصدهم أداء الشهادة لا قذف المشهود عليه، وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية. ثانيا، البلوغ، لقول الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، سورة البقرة، فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته لأنه ليس من الرجال ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله فلا يتولى الشهادة على غيره، لأن الشهادة من باب الولاية. ثالثا، العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق، وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه. رابعا، العدالة، لقول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، سورة الطلاق، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خامسا، الإسلام، سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم، وهذا متفق عليه بين الأئمة. سادسا، المعاينة، أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة والرشاء في البئر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لماعز: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت، فقال: لا يا رسول الله، فسأله صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح: لا يكني؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. وإنما أبيح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة كما أبيح للطبيب والقابلة ونحوهما. سابعا، التصريح، وهو أن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية كما تقدم في الحديث السابق. ثامنا، اتحاد المجلس، ويرى جمهور الفقهاء أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف في الزمان ولا في المكان، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم،

قال: فلعل رجلا أتاك في نومك. قالوا: وروى الأثبات عن عمر رضي الله عنه أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها ولم تدر من هو بعد. وأما مالك وأصحابه فقالوا: إذا حملت المرأة ولم يعلم لها زوج ولم يعلم أنها أكرهت فإنها تحد. قالوا: فإن ادعت الإكراه فلا بد من الإتيان بأمارة تدل على استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية فإن دعواها لا تقبل إلا أن تقيم على ذلك البينة. واستدلوا لمذهبهم بقول عمر رضي الله عنه: الرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا، إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. وقال علي: يا أيها الناس، إن الزنا زناءان، زنا سر وزنا علانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف. قالوا: هذا قول الصحابة ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماع. عنوان: سقوط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة. إذا ظهر بالمرأة أو بالرجل ما يقطع بأنه لم يقع من أحد منهما زنا، كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتها أو رتقاء مسدودة الفرج، أو يكون الرجل مجبوبا أو عنينا، سقط الحد. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لقتل رجل كان يدخل على إحدى النساء، فذهب فوجده يغتسل في ماء، فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله، فرآه مجبوبا فتركه ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. عنوان: الولد يأتي لستة أشهر. إذا تزوجت المرأة وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت فلا حد عليها. قال مالك: بلغني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وحمله وفصاله 30 شهرا، سورة الأحقاف. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، سورة البقرة. فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان رضي الله عنه في أثرها فوجدها قد رجمت. عنوان: وقت إقامة الحد. قال في بداية المجتهد: وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد ولا يقام على المريض. وقال قوم: يقام. وبه قال أحمد وإسحاق واحتج بحديثي عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. قال: وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال: يحد المريض. ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. قال الشوكاني: وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو برؤه، فإن كان ميؤوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي: إنه يضرب بعسكول إن احتمله. هامش: العسكول أي العذق من أعذاق النخل. انتهى الهامش. وقال الناصر والمؤيد بالله: لا يحد في مرضه وإن كان ميؤوسا، والظاهر الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي: وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره، إذ القصد إتلافه. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال الإسفرايني: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الإقرار أو العكس. والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع ولدها، إن لم يوجد من يرضعه. وعن علي رضي الله عنه قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل. رواه أحمد ومسلم. عنوان: الحفر للمرجوم. اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر. والاختلاف ما ورد من أحاديث اختلف الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم، وقال أبو ثور: يحفر له. وروي عن علي رضي الله عنه أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها، فحفر لها فأدخلت فيها، وأحدق الناس بها يرمونها. وأما الشافعي فخير في ذلك، وروي عنه أنه يحفر للمرأة خاصة. وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها. واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة، وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقال غيره يخير الإمام بينهما. عنوان: حضور الإمام والشهود الرجم. ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أولى من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة، وأن الإمام يجبره على ذلك لما فيه من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت، فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن يبدأ بالرجم. انتهى الهامش. يقول المؤلف: قال في نيل الأوطار: حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب، ولما تقدم في حديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم، والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف، وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. قال في التلخيص: لم يقع في طرق الحديثين أنه صلى الله عليه وسلم حضر، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر، وقد جزم بذلك الشافعي فقال: وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك. وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. عنوان: شهود طائفة من المؤمنين الحد. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور. واستدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل 4، وقيل 3، وقيل 2، وقيل 7 فأكثر. عنوان: الضرب في حد الجلد. ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها، وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف، ويضرب قاعدا لا قائما. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالصوت يكون الصوت معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. عنوان:

اللواط علة شاذة وطريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية، وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية، لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي، شديدة الوطأة على الجهاز العضلي، سيئة التأثير على سائر أجزاء البدن. وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا الجماع والوظيفة الطبيعية التي تؤديها الأعضاء التناسلية وقت المباشرة، ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط، وجدنا الفرق بعيدا والبون بين الحالتين شاسعا، ناهيك بعدم صلاحية الموضع وفقد ملائمته للوضع الشاذ. سادسا، ارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه. وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية أخرى وجدته سببا في تمزق المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضلاته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها، ولذلك تجد الفاسقين دائم التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور. سابعا، علاقة اللواط بالأخلاق. واللواط لوثة أخلاقية ومرض نفسي خطير، فتجد جميع من يتصفون به سيئ الخلق فاسد الطباع لا يكادون يميزون بين الفضائل والرذائل، ضعيف الإرادة ليس لهم وجدان يؤنبهم ولا ضمير يردعهم، ولا يتحرج أحدهم ولا يردعه رادع نفسي عن السطو على الأطفال والصغار واستعمال العنف والشدة لإشباع عاطفته الفاسدة والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيرا ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة وفي غيرها، ونجد تفاصيل حوادثها في المحاكم وفي كتب الطب. ثامنا، اللواط وعلاقته بالصحة العامة. واللواط فوق ما ذكرت يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزئهم بخفقان القلب ويتركهم بحال من الضعف العام، يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاب. تاسعا، التأثير على أعضاء التناسل. ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم ويعمل على القضاء على الحيوية المنوية فيه، ويؤثر على تركيب مواد المني، ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل والإصابة بالعقم، مما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال. عاشرا، التيفود والدوسنيتاريا. ونستطيع أن نقول أن اللواط يسبب بجانب ذلك العدوى بالحمى التيفودية والدوسنيتاريا وغيرهما من الأمراض الخبيثة التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم المملوءة بشتى أسباب العلل والأمراض. 11، أمراض الزنا. ولا يخفى أن الأمراض التي تنتشر بالزنا يمكن أن تنتشر كذلك بطريق اللواط وتصيب أصحابه فتفتك بهم فتكا ذريعا فتبلى أجسامهم وتحصد أرواحهم. يقول المؤلف: مما تقدم نتبين حكمة التشريع الإسلامي في تحريم اللواط، وتظهر دقة أحكامه في التنكيل بمقترفيه والأمر بالقضاء عليهم وتخليص العالم من شرورهم. عنوان: رأي الفقهاء في حكم اللواط. ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب أخذ مقترفيها بالشدة، إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة. المذهب الأول هو مذهب القائلين بالقتل مطلقا. المذهب الثاني مذهب القائلين بأن حده حد الزاني فيجلد البكر ويرجم المحصن. المذهب الثالث هو مذهب القائلين بالتعزير. المذهب الأول يرى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والناصر والقاسم بن إبراهيم والشافعي في قول أن حده القتل ولو كان بكرا سواء كان فاعلا أو مفعولا به، واستدلوا بما يأتي. أولا، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه الخمسة إلا النسائي. الثاني عن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل، أخرجه البيهقي. قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. ثالثا وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار، أخرجه البيهقي. وفي إسناده إرسال، وأفاده الشوكاني بأن هذه الأحاديث تنهض بمجموعها للاحتجاج بها. وهؤلاء اختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل، فروى عن أبي بكر وعلي أنه يقتل بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية، وذهب عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه إلى أنه يلقى عليه حائط، وذهب ابن عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد. وحكى البغوي عن الشعبي والزهري ومالك وأحمد وإسحاق أنه يرجم، وحكى ذلك الترمذي عن مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن النخعي أنه لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين لرجم من يعمل عمل قوم لوط. وقال المنذري: حرق من يعمل هذا العمل أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. المذهب الثاني: ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وأبو طالب والإمام يحيى والشافعي في قول إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكرة ويغرب ويرجم المحصن. واستدلوا بما يأتي. أولا، أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، رواه البيهقي. ثانيا، أنه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهما، فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس. المذهب الثالث: ذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله والمرتضى والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لأن الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه. وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة، وناقش المذهب الثاني فقال: إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار كما تقرر في الأصول. انتهى الكلام عن حكم من يعمل عمل قوم لوط. عنوان ثانيا: الاستمناء. استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه، فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا، ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات وواجب في بعضها الآخر، ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته. وأما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية والزيدية، وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الفروج في كل الحالات إلا بالنسبة للزوجة وملك اليمين، فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله له إلى ما حرمه الله عليه. يقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، سورة المؤمنون. وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر فهم الأحناف، فقد قالوا إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه جريا على قاعدة ارتكاب أخف الضررين، وقالوا إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها، وقالوا إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن عنده زوجة أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. وأما الحنابلة فقالوا إنه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا أو خوفا على صحته ولم تكن له زوجة أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه. وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها، وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، سورة الأنعام. وليس هذا ما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة. قال: وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل. وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى، وممن كرهه ابن عمر وعطاء، وممن أباحه ابن عباس والحسن وبعض كبار التابعين. وقال الحسن: كانوا يفعلونه في المغازي. وقال مجاهد: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه. عنوان ثالثا: السحاق. هامش: السحاق هو إتيان المرأة المرأة. انتهى الهامش. يقول المؤلف: السحاق محرم باتفاق العلماء، لما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. والسحاق مباشرة دون إيلاج، ففيه التعزير دون الحد، كما لو باشر الرجل المرأة دون إيلاج في الفرج. عنوان رابعا: إتيان البهيمة. أجمع العلماء على تحريم إتيان البهيمة، واختلفوا في عقوبة من فعل ذلك، فروي عن جابر بن زيد أنه قال: من أتى بهيمة أقيم عليه الحد. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن كان محصنا رجم. وروي عن الحسن أنه بمنزلة الزاني. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول الله والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى وجوب التعزير فقط، إذ إنه ليس بزنا. وذهب الشافعي في قول آخر إلى أنه يقتل، لما رواه عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو. وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه، وذكر أنه أصح. وروى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة. قال الشوكاني: وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة، والعلة في ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل. وقد تقدم أن العلة أن يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها، وإلى أنها تذبح، علي رضي الله تعالى عنه والشافعي في قول الله، وذهبت القاسمية والشافعية في قول وأبي حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيها فقط. قال في البحر إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه، كما روي أن راعيا أتى بهيمة فأتت بمولود مشوه. قال: وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عام مخصص بحديث الباب. انتهى. عنوان خامسا: الوطء بالإكراه. يقول المؤلف: إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، سورة البقرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فذكرت له أنها استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت، فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة، فأعطاها شيئا وتركها. ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء بمعنى أن يغلبها على نفسها، والإكراه بالتهديد، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، فذهب مالك والشافعي إلى وجوبه. روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرها بصداقها على من فعل ذلك بها، وقال أبو حنيفة: لا صداق لها. قال في بداية المجتهد: وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع أم هو نحلة؟ فمن قال هو عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والمحرمية، ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه، ورأي أبي حنيفة أصح. عنوان سادسا: الخطأ في الوطئ. إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته وقيل له: هذه زوجتك، فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه باتفاق. وكذلك الحكم إذا لم يقل له: هذه زوجتك، أو وجد على فراش امرأة ظنها امرأته فوطئها، أو دعا زوجته فجاء غيرها فظنها المدعوة فوطئها، لا حد عليه في كل ذلك. وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح، أما الخطأ في الوطء المحرم فإنه يوجب الحد، فمن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فوطئها يظنها المدعوة فعليه الحد، فإن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته زوجته فوطئها يظنها الأجنبية التي دعاها فلا حد عليه، وإن أثم باعتبار ظنه. عنوان بقاء البكارة. وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد والشيعة الزيدية. فإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود. عنوان سابعا: الوطء في نكاح مختلف فيه. ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته مثل زواج المتعة والشغار وزواج التحليل والزواج بلا ولي أو شهود وزواج الأخت في عدة أختها البائن وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن، لأن الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء، والحدود تدرأ بالشبهات خلافا للظاهرية، إذ إنهم يرون الحد في كل وطء قام على نكاح باطل أو فاسد. عنوان ثامنا: الوطء في نكاح باطل. وكل زواج مجمع على بطلانه كنكاح خامسة زيادة على الأربع أو متزوجة أو معتدة الغير أو نكاح المطلقة ثلاثا قبل أن تتزوج زوجا آخر إذا وطئ فيه فهو زنا موجب للحد، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له. انتهى حد الزنا، ويليه بإذن الله تعالى حد القذف.